مقام المجلس ليس لا لا لا لا لا ملازم الاذن منا استغفر الله يا اخي انا ما اعرف حتى كنت تزور ولا من بس نبدأ ولا حد يجي السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا نروان والناس خلاص بختصر لأنه كلام ساعات ماش إن شاء الله إن شاء الله ذكرني بس تأشر إلى كل خالص نبدأ إن شاء الله إشارة البدء ممن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه جلسة أخرى لنا نلتقي فيها للكلام فيما يتصل بنص من نصوص التراث والكتاب عنه. وكنت أقدر أن أتكلم في أشياء متنوعة تدل على ما وراءها مما يقع في هذا الباب وهو كثير، لكن يعني كما قال لا أدري ما آتي وما أثار في هذا الباب، فلعلي أقتصر منه على شيء يدل على ما وراءه. فمن ذلك يعني إذا كان عندنا كتاب وليكن كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، هذا الكتاب يعني أقصد صاحب جامع العلوم يمثل ظاهرة لبعض المسائل التي تقع في الكتب، ومنها أنه نشر له كتاب نشر بغير نسبته له ولا باسمه الصحيح، وهو إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج. فهذا نص من نصوص التراث. ما الذي يتناوله الدارس في النص؟ لمن هذا النص؟ من صاحبه؟ وأسباب توثيق هذا النص، هل نسب إلى صاحبه أو إلى غير صاحبه؟ وما هذا الكتاب؟ ما طبيعته؟ وفي أي فن صنف؟ فلا بد إذن من الخوض في النص الذي بين أيدينا، هو نص تراثي، كتاب نشر بنسبته إلى الزجاج اللي هو إعراب القرآن. فأول ما ينبغي الوقوف عنده هو هذا النص لمن هو. وجد الأستاذ العبياري رحمه الله بين يديه كتابا هو هذا، فنشره اسمه مكتوب إعراب القرآن للزجاج، ثم نشره وقد كان واثقا بأن هذه النسبة، ثم انتهى في الجزء الثالث إلى أن يقع له شك في هذه النسبة، وانتهى مما بذله من جهد في هذا الباب إلى أن الكتاب ربما رجح أن تكون نسبته لمكي ابن أبي طالب القيسي. عند ذلك نظر الناظرون، وكان أولهم طبعا أستاذنا أحمد راتب النفاخ رحمه الله، في هذا الكتاب. طبعا هو الزجاج بريء منهم مباشرة، حتى الأستاذ الإبياري دفعوا عنه لأسباب كثيرة، لكن لا تسلم له نسبته إلى أبي محمد القيسي، له كتب وخدمة الحجة ونحو ذلك. موضوع الكتاب هو مؤلف في أبواب هذا الكتاب، ولا يعرف له نظير في العربية فيما أعلم حتى الساعة، يعني كلامي تابع لكلامهم أو لكلام أستاذنا أيضا. فأول ما ينبغي أن يتناوله الإنسان في النص من صاحبه، أن تستوثق من صاحب النص. فإما أن يكون النص منسوبا إلى رجل تبحث في مصدر ترجمته فتصيب له كتابا بهذا الاسم فعلا، ثم تأتيك البينات القواطع بعد ذلك في الكتاب أو في سائر ما صنف هذا المؤلف. كتب أسامي الكتب والفنون كثيرة، كشف الظنون، هدية العارفين، تاريخ التراث العربي، تاريخ الأدب العربي، روكلما إلى آخره، كتب كثيرة عنيت بهذه بأسماء الكتب وأصحابها. لكن لم يزعم منهم زاعم أنه استوفى واستقصى جميع الآثار. فصاحب كذلك جامع العلوم له كتب لم تذكر في كتب التراجم، ومنها كتاب الإبانة الذي طبع في وزارة الأوقاف هنا، الإبانة في تفصيل مآت القرآن الكريم، كتاب ليس له صاحب، ألحق بمخطوطة كشف المشكلات في دار الكتب الوطنية التونسية، ثم وقفنا على مخطوطة أخرى، وهو له بدليل وذكرنا أسبابا بذلك وإن لم ينسب إليه. ثم كتاب آخر نسب لم يذكر في المصادر، كتاب الملخص في الوقف الذي أعمل فيه الآن، وكتب في أول ورقة أنه كان كتاب كذا لابن الجزري في الوقف، في الوقف الملخص تسمية من عندي من كتب المؤلف، ذكرناه في الملخص، ذكرناه في الملخص، لكن قد يكون ذكر الملخص كتابا بهذا الاسم وقد يكون ذكرا على وجه الاختصار، لكن دلائل القواطع على أن الكتاب كتاب جامع العلوم الأصفهاني، ويحيل على كتب من كتبه، ذكرناه في الكشف، ذكرناه في كتاب كذا. ثم لوازم المؤلف الأسلوبية كلها تدل على أن هذا الكتاب له. فالكتاب إذن سنعنى مخطوطات هذا الكتاب، يجتهد الإنسان في الوقوف على الأصول التي سينشر عن هذا الكتاب، وأن يستوثق من صاحبه، ثم ينظر في كتب التراجم، وقد لا يصيب ترجمة للرجل، يعني هذا جامع العلوم لا يعرف عنه إلا أسطر يسيرة، جامع العلوم أبو الحسن علي بن الحسين الأصباني الباقوري له من الكتب كذا، وصفه الإمام البيهقي فقال فذكر كلاما، ليس بشيء، لا في ذكر لشيوخه تلامذته على من قرأ، ما علومه، ما خصائصه، ما في أي شيء من هذه المعلومات لا تقدم عن هذا المؤلف. وكما يقال كتب الرجل أصدق مترجميه، كتب الرجل أصدق مترجميه. فكان بين أيدينا أيضا كشف المشكلات هذا الكتاب، وكان في خزانة أستاذنا النفاخ رحمة الله عليه، وهو يدرس إعراب القرآن المنسوب للزجاج، فوقف في إعراب القرآن المنسوب للزجاج على مسائل هي بأعيانها مسائل تابعة واقفة في كشف المشكلات، وقد أحال على كتاب له باسم الجواهر في 17 موضعا، يقول وقد ذكرناه في الجواهر وهو باب من الجواهر إلى آخره. فكتب مقالتان في تحقيق نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه، فحققها أنه لجامع العلوم الأصبهاني. ثم الكلام في اسم الكتاب، ما اسمه؟ رحمة الله عليك يا أستاذ راتب. صياغته أصولية عجيبة، اجتمعت له قرائن أنه نتائج الصنعة كتاب معقول بأبواب، جواهر القرآن معقول بأبواب. هل يمكن أن يكون كتابا واحدا اشتمل على كلا الاسمين، أم هما كتابان اثنان رجح الثانية لأنه كما قال رحمه الله، وكنت كد أقول حفظه الله، يعني هو ما يزال في سمعي، قال ولا نكران بعد أن ما انتهيت إليه من أمر الكتاب كذا أنه لجامع العلوم الأصبهاني، ولا يبعد ويبعد هذا التقدير الثاني أن الكتاب يعني اسمه جواهر القرآن ونتائج أن لم يعهد في تسمية الكتب، وهذا كلام صحيح، أنا لا أعرف كتابا سمي باسمين متعاطفين يحيل عليهما المؤلف في كتاب واحد باسمين مختلفين. عجيبة، 17 موضع يقول وقد ذكرناه في الجواهر، 3 مواضع فقط يقول وقد ذكرناه في النتائج. الله أكبر، هو الجامع له هذه الصفة، يعني صار صاحبي من بعد وقد عرفت فيه هذه الخلة والإغراب في الرجال، مثل أبي علاء المعري عندما يقول لك في ذكر الشعراء وكذا، يعني يغرب في تسمية الرجل، حتى إذا أراد أن يذكر سيبوي وحد ذكره بلقب له. الجامع في أكثر كلام يقول سأله فقال، يعني سأل الخليل، سأل سيبويه الخليل فأجابه الخليل، بس سأله فقال، وكأنه مثلي الضعيف هذا يعلم أنه هذا كلام سيبويه وهذا كلام الخليل، بالآخر ينظر في هذه المصادر. وثق إذن اسم الكتاب هو الذي انتهيت إليه بعد، وهو في المجلس الوطني بازي كان بالتسمية القديمة جواهر القرآن ونتائج الصنعة، هذا اسمه الحقيقي. استبعده أستاذنا واستبعدته فيما كتبت أيضا بعيد. ثم كتب لي الدكتور زكريا سعيد علي رحمه الله عليه في كلام في رسالة خاصة أن الكتاب ينبغي أن يكون جواهر القرآن في الصنعة، وذكره ابن الحنبلي في كتابه ربط الشوارد وبحر العوام، وذكر لي الموضعين وعطي لي ما وهو صحيح. قال وأما إحالة المؤلف واحدا على كتاب له باسمين مختلفين فقد عرفت بعض كتب السيوطي وكذا، لكن لا تحضرني الآن، رحمة الله عليه. ثم توفي وما أجابني بعد، قلت ولم يجبني حتى الساعة، لما يجبني، كتبت هذا في معهد المخطوطات العربية، لما يجبني حتى الساعة عن أين هذه الكتب، حتى الساعة ما أعلم. إذا كان أحد يعلم يفيدنا هذه الفائدة جواهر القرآن وتنهج الصنعة بكتاب واحد أقول في الكشف وقد ذكرناه في الجواهر وقد ذكرناه في النتائج وهما كتاب واحد، والله غريبة، يعني هذه من غرائب الجامع. وثقنا إذن اسم الكتاب واسم صاحبه. لابد عند طويل الشطر الآخر عندما أصف المخطوطات التي وقفت عليها وصفا كاشفا مبينا عن حالها وصفتها، وهل هذه النسخة إذا كنت وقفت على أكثر من نسخة هل هي إملاؤه الأول؟ يعني هذا كشف المشكلات، ومعذرة إن دخلت كلام كشف المشكلات جواهر القرآن، وما زلت الكتاب واحد عندي والفوائد إن شاء الله بين الاثنين. موضع يقول وقد فإن درسنا فإن راجعنا درس الكتاب بعد هذه السنة، هو في الجواب في الكشف علق في الهامش يعني في حاشية أي سنة 20، فقلت أنا 500 يعني هذا الإملاء، وبعد 25 عام الآن من العمل في الكتاب وطباعتي وقفت على مخطوطة دار الكتب التونسية وهي 1 من 10، أنا في رسالة الدكتوراه كنت كانت 1 فصارت 2 فصارت 3، 3 نسخ اللي اعتمدت عليها في مشكلات ولم أستطع أن أقف على غيرها. عندي الساعة صارت 10 وأعمل طبعا أجهز الطبعة الثانية وحاضرة هي منضدة وخال منتهية بزيادات كثيرة في نسخة في المسجد الأحمدي في طنطا وفي نسخ في تونس ونسخ من إيران وغيرها، لكن النسخة التونسية يقول وقد فرغنا من إملاء هذا الكتاب في جمادى الآخرة سنة 520، واضحة تماما قاطعة. واسم الكتاب هذا الكشف نفس المشكلة، كشف المشكلات. أقدم نسخة تعرف له اسمه الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءة المروية على أئمة السبعة. رجحت من المصادر أن اسم الكتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، وقوله الكشف على معتاد أمر باحثين في ذكر أسماء كتبه. حتى الآن تذكر أن كتاب لك فتقول في كذا وأنت لم تسمي الكتاب باسمي، هل ذكرت شيئا من صفته؟ أيضا عندما وقفنا على مخطوطة يافا موجود قطع كشف المشكلات ثم طمس في بياض وبعدين بطن التاء من المعضلات. اليوم أيضا من أيام يعني وقفت على مخطوطة في المكتبة المركزية في طهران في اللوح 178، مو في آخرة ولا في أولها، كلام صريح في غاية البيان. فراغنا هذا النصف الأول من كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، عنوان النسخة في المكتبة الكشف، لكن اسم الكتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. فهذه سنون تغامت 10 سنوات 50 سنة حتى انتهينا إلى توثيق اسم الكتاب الآن هو كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، وذاك جواهر القرآن ونتائج الصنعة. تذكر في صفة المخطوطات عدد الأوراق، تاريخ النسخ، هذه الأشياء، وأهم منها كل هذا علامات البلاغ والمقابلة على النسخ، وما الوسائل التي استحدثت في ضرب الكلمات أو حذفها أو الزيادة التي تقع فيها من الروايات. وإذا ما وقع اختلاف بين هذه النسخ 3، الآن صار عندي 10، ما سبب الاختلاف هذا؟ اختلاف النسخ. هذا كلام تكتب في صفته يعني صفحات يسيرة وكذا، تعلل لماذا وقع سقط الحرف والحرفين، رواية، لأن ليس عندك نسخة مسندة عليها خط مؤلفه. فإذا نقلتك نقلة ولن أستطيع، طبعا طلبت منه أن يصور لي شيئا من صحيح البخاري، وما يعني لا يمكن أن نأتي عليه، لكن نأتي بفائدة إذا ما يفوتنا هذا الأمر. إذا أردت أن تحقق صحيح البخاري وجمعت النسخة، عندك 10-20 نسخة، ونظرت فيما بين هذه النسخ من اختلافات، شيء منه يقع فيه تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير نحو ذلك، ونسخ مسندة وروايات الأصيلي الفربري ورجال كبار ونسخ مسندة هي، لكن أمامك خلافات، وما يقع فيها من تعدد الألفاظ في تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والترضي، في خلافات. عندي هذا من طرائف جامع العلوم، يقول موضع قال علي صلوات الله عليه، طبعا لا علاقة بي لك من عندي الكلام. ثم جاء من بعد من كتب في ثقات العيون في 6 القرون آغا بزرق الطهراني، فجعل جامع العلوم شيعيا. بأي شيء يا أخي؟ علي بن الحسين ابن علي أبو الحسن، الله، إذا عملت كل واحد اسمه علي وأبو الحسن عملته شيعي فتدخل أمة من الناس في ذلك. فصلوات الله عليه ليس منه، هذا من الناس. وقفنا على نسخة أخرى الآن مكتوب فيها عليه السلام، والثالثة رضي الله عنه. إذن هذا من الناسخ. وكذلك في صحيح البخاري وأقدم ما يعرف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما في وسلم يا أخي. والشيخ مو شاكر يقول لك هذا الكلام أقدم الأصول الأمهات. فيأتي آتين فيغير. لماذا تغير هذا؟ صار كل شيء كما يقال أن تنزل بالحاسب تصلية ثابتة. لا، ينبغي أن تثبت العبارة التي يعني أثبتها المؤلف، وعد ذلك لك أن تجد فيما تشاء. ومنه ما يكون في عبارة التحمل. بس هو بالمناسبة يعني مذهبه اللي حققته أنت أنه حنفي على يقينا. أنا ما تكلمت أنه هذا تابع للترجمة. يعني إيه الفائدة السريعة، نعم هو حنفي يقين. قل هذا عندنا كذا، يعني عند الأحناف، وهي كثيرة جدا في كتبه. قال محمد، مين بيقول قال محمد؟ الأحناف، محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ثم ينقل أبي حنيفة وقال زفر إلى آخره. في عبارة التحمل في البخاري هذا، حدثنا وأخبرنا، حدثنا فلان قال، أو حدثنا فلان عن سفيان عن يحيى، أو قال عن أو قال يحيى. وهذا كما تعلمون يختلف العنعنة ويدخل في تدليس أحيانا في بعض المسائل، يعني ينبغي أن نتنبه لهذه الفروق. وبعض مما يكون الرواية بالمعنى، بعض في أشياء ترى في المعنى، أو يختصر بعض ألفاظ الحديث، وهي روايات مسندة كلها، ما عم تكلم عن الشخ سقيمة، لا مسندة. ذكر اختصار أحيانا في ذكر أسماء الرواة وأنسابهم كذا، يقول لك البخاري حدثنا مثلا علي، أي علي هذا؟ مهمل. هذا ما يسمى مما أهمله البخاري في نفسه من بعض الأسماء، ولا سيما شيوخه، لأنه شيخه يعني كما أقول الأستاذ، كل الناس تعرف أنه أستاذ يراتي بن نفاخ رحمه الله عليه. في 100,000 أستاذ في الدنيا الآن، بعد ما توفي أستاذ نوان وتوفى نحن أيضا أستاذ أمين، أستاذ ما ذكرت من هذا، يجتهد في أحد قريب من العصر يقول في يقصد كذا إلى آخره. زيادة روايات على رواية أخرى بألفاظ، وهذا كلها في نسخ مسندة من الجامع الصحيح. فبعض مثل هذه الزيادات مثلا في أول حديث وقع في البخاري، فيقول الإمام أبي سليمان حمد الخطابي هكذا وقع في رواية الحديث الأول، رواية إبراهيم المعقل عنه مخرومة، قد ذهب شطره ورجعه إلى نسخ أصحابنا فوجدتها كلها ناقصة. لم يذكر فيها قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وكذلك وجدته في رواية الفرابري أو الفرابري كلام أو الفاء المكسورة المفتوحة أيضا، فلست أدري هذا الخطاب يقول هذا، كيف وقع هذا الإغفال؟ ومن جهة من عرض من رواته، وقد ذكره محمد إسماعيل يعني صاحب الصحيح والجامع هكذا يقول، ما يقول البخاري، قد رواه محمد إسماعيل. أنا طالب علم لساء ما اشتغل في الماجستير، مين محمد إسماعيل هذا؟ حتى تنتهي الإخوان الكرام والأساتذة يهدوننا إلى أنه يريد البخاري. قال وقد ذكر محمد إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضعين من غير طريق الحميدي، وأتى به على وجهه يعني من رواة جاء به مستوفا، ورواه عن أبي النعمان محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد، ورواه إذا عن قتيبة، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، فقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما غير ناقص إلى آخره. هناك كلام ثم ابن الحجر له وسيلة في هذا الباب. هذا الصحيح إذا أردت يعني اختلاف النسخ، اختلاف النسخ وفيما اختلفت فيه وأسباب هذا الاختلاف والرأي فيها، لأنه أنت ستخرج نصا، تخرج نصا هو نص الإمام البخاري يعني، وقد عني به الناس في كل زمان وسقع باختلافها، أسماء رواة بالأسانيد في الاستدراك عليه إلى آخره. هذا الجانب في دراسة النسخ يعني دفع رجلا دكتور جمعة عبد الحليم ليدرس روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية. هذا الجانب اللي أنا أكتب عنه 10 صفحات كتب عنه مجلدين، وينبغي له ذلك. فانتبه ما أخطر الفروق. وأجل النسخ من صحيح البخاري مقابلة وأحطوط عليها رموز النسخ، فعندما يريد أن يخرج الإنسان نسخة من صحيح البخاري ينبغي أن يجمع نسخه ويحسن النظر في هذه النسخ ويحسن التأتي لما روية وما يثبته، لأنه أنت تنسب للإمام البخاري ولا للرواة الآن؟ هذا الإمام ابن مالك في شواهد الجامع الصحيح، يعني ما استخرجه من مسائل لغوية نحوية في الجامع الصحيح على رواية من الروايات، مو جميع الروايات هذه، مو الأطباق. في موضع مثلا منه يتكلم عليه ابن مالك وينسب لها ربيعة الرواية كأنها كلمة مثل رجلا. طب بالرفع ولا بالتنوين؟ هذا فتحتين على الله، وضع الناسخ فتحتين، وهذا الشاهد مثل بالخليل في هذا، أنه التنوين يكون على الحرف لا على الألف التي تكون على الله. وقال هذه لغة ربيعة ويتصل بها. تأويل هذا الكلام كما ترى إمام من النحاة قال يؤول اختلاف النسخ، فليس اختلاف النسخ مما يترك مهما كان. يعني أخذ على الشيخ الميمني رحمة الله عليه شيء من هذا في سمط اللآلي، لم يذكر ما كان في نسخه، وقد كان لما صنع الحقيقة كان له أثر. وهو الشيخ مثلا الإمام المعصومي في بعض ما كتب، والدكتور رمضان عبد التواب رحمة الله عليه أيضا في بعض ما كتب، ألفاظ وقعت مثلا محرفة في بعض المواضع على ندرة ذلك. الشيخ الميمني قمة في هذا الباب، إمام أئمة في التحقيق يعني، لكن يخطئ من الناس فلو كان رحمه الله ذكر رسم ما كان عنده ربما لم يحسن قراءته، وهذا تجده في عمل يعني مثله أو أجل منه. الشيخ محمود شاكر في الوحشيات بيت من الشعر كتبت له رسالة فيه رحمه الله، قرأه قراءة أعجبتني، يعني ما كان أعجبني ما كان فيها من خطأ وشدة اجتهاد الشيخ محمود شاكر في تأويلها، ولكن الصواب على غير ذلك. اجتهد اجتهادا عظيما في تأويل التصحيح. يحضرك البيت الآن؟ لا، بس هي بالله طحى ببتنيه الأياصر يمكن والنصي. نعم هي مليائية، تجدها حتى لا مصحفة في الوحشية. ما لنا تجرني لكلام أبو عمار لا لي مال الحديث يا أول مال لا يفوز بها الواحد كل أبضاء. فهذا يعني كتب هنا وهي هامة في الذروة روايات الجامع الصحيح ونسخه في هذا الجانب، وطبعا ترك جوانب ليست عنده. يعني عندما تتكلم على علامات البلاغ والسماع والقراءة والفائد قد يكون في النسخة تعاليق، هذا مر منه في الاستدراك على أبي علي للجامع طبعا، هي للمصنف كما مرت للشيخ محمود شاكر رحمه الله في دلائل الإعجاز وقاطعة ونشرها، وهي للجرجاني. الإمام الجرجاني استدرك هذه نسخته كانت لوقف عليها بأخارتين من الأمر. إذا انتقلت إلى والوقت يعني طويل للمؤلف، نتجاوز شيئا عن الكتب. إذا جئت للمؤلف فلا بد من أن تستفتي المكتبة العربية عندك لما عرف عن هذا الرجل، وقد يكون عندك كتاب لا يعرف له صاحب ويكون كتابا خطيرا هاما، فلا يترك هذا الكتاب. يأتي ربما يأتي وقت تعرفه قد لا يعرف عن الرجل إلا اسمه ونسبه فقط. أنت تبذل جهدا في هذا الباب وتنظر في الكتاب، فربما أصبت إشارات تاريخية وفيات رجال من أي عصر هو في وسائل كثيرة، يعني ما عندي مجال أتكلم في أي شيء منها في هذه العجالة، عجالة عاجلة حتى. وقفت على اسم الرجل، تنظر في آثاره، تحصي آثاره، هل هي موجودة في بعض مكتبات العالم، تعينك مكتبات المخطوطات وما إليها على ذلك، وكتب سيسكين وبروكلمان والكتب الأخرى كلها معينة، وكل كتاب مطبوع يفيده. ثم تنظر في كتب معاصريه وكتبه نفسه هو، يعني هو كتب الرجل أنا أعرفه هذا بصدق من الجامع، لأني دائما أربط الكتابة من كتبه بكتبه التامة. كل مؤلف له لوازم أسلوبية تسميها، كلمة للجامع أعرف نفسه فيها، أعجوبة يعني في ذكر أسماء الرجال، أو يعني اسم شاعر أنا ما عرفت واحد يقول قال المرقسي وهو يعني امرأة القيس، ما وقفت عليها. بعد ذلك علقها، وهناك فوائد تتصل بهذا الباب. ذكرت آثاره، فانتهيت إلى كتابه الذي بين يديك. الكتاب بين يديك مثلا إذا قلت كشف المشكلات، فما الذي ستتكلم فيه من أمر هذا الكتاب؟ قلنا اسم الكتاب وصحة نسبته إلى صاحبه إلى آخره. موضوع الكتاب، موضوع الكتاب في كما يدل عليه اسم الأول الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءة المروية على الأئمة السبعة. إذن في إعراب القرآن والعلل، وتقرأ في الكتاب فتعرف صلته الواسعة بكتب أبي علي الفارسي. وأنا أزعم أن الرجل ربما كان بصيرا فأضر بأخرة من حياته، وقد يكون ضريرا ما أعرف، له مثال المعري، لكن يعني أن يحفظ يعني آثار أبي علي كل عجيبة هذه. والحجة مثلا يحفظها في موضع يقول ولم يتنبه إلى هذا الرازي والميلانجي كلاهما من رواة الحجة، وكان يزعمان أنه ما يحفظان الحجة فهو يحفظها، هما يزعمان أما هو يحفظ الحجة. وجزء الأول والثاني في غاية من العسر، يحتاج لفهاش كثيرة حتى يذل لك النص. صلته بأثار أبي علي كلها وبالحجة خاصة. إذن هذا الكتاب من جهة مؤلف في الاحتجاج فيدخل في كتب أبي علي، فلا بد لك من أن تضع هذا الكتاب في موضعه من أمثاله مما صنف على الحجة. هناك مختصرات الحجة، وهي الجامع له الاستدراك وما كان يعرفه الناس أيام دراسة الدكتوراه، الاستدراك فقط ليس ثم عندما جئت إلى هذا البلد الطيب جاءني مخطوطتان للاستدراك، وهو صغير لا تظن كبير، وطلع بيدي 800 صفحة يعني هو 20 ورقة، لكن مسائل مشكلة، ويتكلم على أبي علي يجوز 700 ما أعرف يعني ذاب عني. وهو يعني كتاب نفيس جدا، واستدرك على الزجاج وعلى من جني في المحتسب كذلك مسائل من خلالها، وهو كتاب في إعراب القرآن ومعانيه أيضا ما فقط في الاحتجاج. فسنضعه في هذا الباب، وثم نتكلم على مصادر أي كتاب، ما عم بحكي الآن عن الجامع فقط، أي كتاب فتنظر في مصادره، ومعرفتك لمصادره معينة لك على حسن تحقيقه. ولا بد من يعني أي آية، هذا كلام آخر في منهج التحقيق، كل آية أزعم هذا في كشف المشكلة عرضتها على جميع ما بين يدي من كتب التفسير والعربية، والآن طبعا صار أحسن في الجواهب يقين، لما كان ليس بين يدي الآن صار بين أيدينا. وكنت تكاسلت قليلا عن صناعة فارس في مثل الحجة على انتظارا أن يعني يصنع لها فهرس يعني مقاربة على الأقل تخدم الكتاب، لكن ليس هناك شيء. قرأنا كتاب السيبوي، شرح كتاب سيولي السيرافي، فهرست آي القرآن فيه وكتاب الحجة لأبي علي وكتب أخرى، وأدخلت في فهرس خاص عندي ما اسمه السراج، سراجي هذا اللي صعب، كل رموز فقط يعني رموز حرف واحد من العنوان، يعني مثل الخاء خزانة الأدب شين فاء شرع الشافية، مثل هذا اللي ما تستطيع أن تفعل. يجعل لهم مفتاح ويطبع مفاتيح ابن الشجري كذا، كل هذا الفائي. فتقرأ الآية في جميع هذه المصادر وتقرأ عندك، فتظهر لك الآن من أين مصادر المؤلف. أزعم في آخر يعني ما نشرته أنه لو كان عندك خريطة جينية للناس الآن أو للمؤلفين ألوان في كلامهم أحمر ولا أخضر وكذا، وقلت أعرض هذا الكلام لمن هو في هذا الشعر أو النثر أو التأليف في تفسير القرآن، وجدت أن لبعض المؤلفين حظا قليلا جدا مما كتبوا، وهم كتب كثيرة. وسمعت أنه السيوطي يعني كان كلام عنه هو عن أثري ولي كلمة، كان في مجمع اللغة العربية حول السيوطي النحوي، أعطيته حقه بما كان، وهو أنه يعد نحويا بما اختار وما رتب، لا في باب محض العربية، ما ليس له في هذا الباب هذا الأمر، هو بما اختار ورتب نعم هو يعد في النحويين. فإذا جئت وعرضت على خريطة الجيني يعطيني كتاب مثلا أسباب النزول، له كتاب في أسباب النزول، وجدت شيئا قليلا له. الاقتراح كذا وجدت قليلا، يعني ألوان التصنيف. وحتى الزمخشري، الإمام الزمخشري هذه معانيه في كتاب الله. وأنا أقول لكل قائل إذا أردت تحرير مسائل العرب، حتى أبو حيان ما تنبه عليها، ابن هشام ما يقابلون، يعني يأخذ الآخر عمن قبله مسلما بما انتهى إليه من غير أن يعرف من أين تبيه. فربما اشتد أبو حيان في النكير على الزمخشري في شيء، والحقيقة الزمخشري بريء منه، هو للشيخ للزجاج أو لأبي علي، والأبو حيان ما يتجرأ على أبو علي إلا بموضع يمكن يقول أنه اعتبار يعني في عنده شيء من أعجمية أو اعتزاء، يعني شيء يرد عليه ليس في باب العربية. أبو علي يعني ما يحتاج مبتدأ وخبر خالص هذا. فإذا جئت للكتاب والموضوع والكتاب مصنف فيه ومصادر المؤلف ما ذكرها وما لم يذكرها، الآن تجد في الجواهر، فارس الجواهر، جميع الكتب التي صرح بأسمائها أو صرح بأسماء أصحابها وما ترك التصريح به من هذا، يسوق كلامه سوقا على أنه من كلامه هو نفسه. واعلم أن يا أخي هذا ملك، هذا ابن جني في المحتسب، واعلم أن نصف صفحة كاملة ثم كلامه والشاعر فلان القلاخ مثلا، فهذا ليس لك، هذا بلفظه من معجم الشعراء البرزباني. فلولا الحيطة الشديدة في النظر والفهرسة وأن يكون بين إيديك كل شيء يتصل بالآية، ما استطعت أن تفعل هذا في التعليق وأن تنتهي إلى مثل هذا الكلام. والأثر، هذا الكتاب له أثر أيضا، ومن قبل يعني كان أثره في بعض المصادر اللي هو أهمها، إذا كان واحد يعني يبحث عن جد للسيوطي من أجداده في هذا الباب، باب السطو، يعني صاحب البيان في غريب أعراب القرآن ابن الأنبار، يا أخي طول بالك، أو البركة، 4/5 منه هو من كشف المشكلات بالحرف، يعني ما شيل كلمتين حرفتين، وقد ذكرنا هذا في المساء السنجارية أو فعلنا كذا في الإنصاف، يعني حالات يسيرة. وكان أخونا الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه ظن أنه أغار على مكي في المشكل، لا هو ليس كذلك، وردت يعني هذا الكلام هو من كشف المشكلات بيقين. وما ذكره وقف عليه الإمام العكبري أيضا في الإعراب وما سماه، واضطر اضطرارا شديدا في جانب لم يتقدم قائله أحد، فقال وفي بعض الأعاريب، يعني كشف المشكلات يا أخي، هذا الكتاب لبين يديك. الآن وقفت طبعا عندنا حاشية الطيب على الكشاف، فيها نقوله وهي حاشية وكنت سأتكلم عليها لكن ما أستطيع، وعلى غيرها لا أستطيع، بس شيء من الفائدة، مصادر هامة. ينقل قال فلان في كشف المشكلات وفي بعض الكتب والمصادر الأخرى، هذا أثره يعني فيما صنف بعده من مصنفات. فالكلام في المؤلف، في أخلاقي وصفاتي وحكمك عليه أنت، يعني كتبنا كلاما طيبا عن جامع العلوم من خلال كتابه، من خلال الكتاب، كيف يقف موقفه من العلماء بالدليل القاطع. الفراء ذكرني أخي بعمار أن الحنفي كل مسائله كذلك، كل مسائله حنفية، مذهب حنيفة، انظر إليه في قولك وترتيب الحركات في الوضوء سنة وليس بفرض، من خلال الواو طبعا، يعني أن الواو تدل على مطلق الجمع لا تدل على ترتيب، وتكلم بالآية بهذا الموضع، وهذا مذهب حنيفة في هذا الباب، يعني القاطع فيه وأصحابي والأخي، ويقول وهذا عندنا وعند أصحابنا إلى آخره، فلا شأن له. هو من ومرت عبارة فقط أن ابنه الصفي الحنفي، ربما صفي الدين الحنفي، لا أعرف عنه شيء إلا هذا الاسم فقط أن ورد ذكرها هنا. حتى وفاته، من أين وقفنا على وفاة الرجل؟ وكشف الظنون ربما ذكر أنه 500، هذه العارفين 543، والناس تناقلتها وأنا منه، ما في مصادر، لأن من ترجم جامع العلوم هو أبو الحسن البيهقي صاحب الوشاح، وترجمه سنة 535 وهو حي، فما ذكرت وفاته. وبعد ذلك وقفت في الإبانة على حاشة النسخة بالإبانة، يقول توفي فلان هذا الرجل سنة 542، والآن صرت أطبعها 542، لم تأكدت من أكثر من مخطوط آخر ينصون على هذا. يعني حتى وفاة الرجل حين ترى شيوخه، ما أعرف شيخا له إلا من ذكره في موضع بالملخص في الوقف والابتداء، ولا أعرفه الحقيقة، نقاش غير أبو الحسن غير فلان، ما خليت نقاش أعرضه عليه، لا عرضته وما عرفت له صاحبا في هذا، وهو ممن يحفظ الحجة ونحو ذلك. يعني هذا كتاب عرفت صفته في أنه في موضوع إعراب القرآن، وكتب إعراب القرآن ومصنفاته كثيرة، وينبغي أن تكون بين يديك وأنت تفعل. أهمها واصل والأخفش فراء نحاس، يعني النحاس جمع الاثنين، له شيء تستفيد منه، وهو ما أخذه عن شيخي علي بن سليمان عن الأخفش عن المبرد، نعم في الكتاب، ولا يخلو كتاب من فائدة. يعني ما أقول لك الدر المصون ليس مثل مش، لكن قال هو هذا زبدة عمري وكذا، وكتبت على شيخي أبي حيان، والحقيقة ما وجدت وصداق هذا الكلام، يعني كبير الكلام أن يقول أنه تحرير، لا، أبو حيان بذل من أصدق من بذل جهدا في العربية بالنسبة لعلم القرآن هو أبو حيان، لكن تلميذه بعد ذلك السمين جمع من كلامه هنا وحرره ربما مثلا في الأنعام أو في البقرة، وليس على ما ينبغي، أحيانا يفوته منه من بعض الكلام، لكن هو مفيد جدا حقيقة يعني، وأنا أعول عليه. يعني أقصد بالأقوال، أنا أعود بالأقوال إلى صاحبها، هذا قول للإمام الطبري. ومن مما تعلمه وما عندي بين عليه، أوشك أن أقول أن الطبري وقف على كلام الزجاج وأفاد منه، أنه أحيانا في جهة كلام ما تجتمع في رجلين، لكن ما عندي بينة أقول، إحساس فقط بعض المواضيع. والإمام الطبري إمام، وهو في النحو، يعني من أسف أنه ما درس على هذا الوجه، هو نحوي كوفي، وله في مواضع من القراءات كلام تكلم على قراءة أبو علي ذهبت عن الله، في قراءة شاذة كلهم وجهوها توجيهات ولا يصح منها قول، ما يصح إلا قول الإمام الطبري في هذا. ونحن لا نراه، نرجع إلى الطبري من أجل الروايات عن الأئمة، ابن عباس وفلان، لكن النحو حقيقة بسط أقوال الفراء وبعض الكوفية، هو كوفي. والإمام أبو بكر الأنباري من أعلى رؤوس الكوفيين في الحقيقة في النحو، وله كتابه في شرح مسائل الفراء يشرحه ويزيد، وليس بين أيدينا، هذا مما يعني فقد، لكن عول عليه الإمام الواحد في البسيط فنقل منه كلاما جيدا في مواضع، منه مواضع قال ينقل كلاما للرمان في البسيط، كاد أدخلكم في شيئا في شيء معي بدخل أخرج لضيق الأمر عما أريد، يقول قال الرماني فنقل كلاما، يا الله أنا أعرف هذا الكلام يا أبي علي في الحجة، فتحت الحجة فوجدت يعني نحو 7/10 من الكلام في الحجة، لكن ذاك والله سياقه سياق كلام غير أبي علي، فكيف هذا؟ أبو علي يقول يعني حتى كان الرماني ولا ابن بهزاد السيرافي تعلم مني كما يقول في العربيات، يعني وهو يعني بلا ريب أعلى منه منزل، أبو حيان توحيد يقول هذا أنه هو أشد إكبابا على الكتاب وكذا، أبو علي الفارسي، لكن في كلام من كلام السيرافي ربما ما تهمه، استغفر الله من ذلك، ما عندي بين على شيء، بس حاسيس أجد كلاما من كلام أبي السعيد وبعض كلام رماني الآن، يعني ليس في كلامهما، فمن أين جاءت؟ هل هو من خلل في النقل صاحب البسيط الواحدي ساق كلاما ثم وصله بكلام ما أعرف، نحتاج إلى نسخ تكون مسندة يعني على غير توقيع أصحابها. هذا نص في بالقراءات القرآنية، الجامع نفسه ينقل بابا أحد باب الجواهر بسياقه بشواهده، وهو كلام لمصنف في القراءات وقع قبل ذلك، وتختلف العبارات، بعض العبارات أقول تختلف، ذكرت مصادره وأنه يعني سلخ من هذا الكلام كلاما ما ذكر صاحبه، باب كامل من الخصائص وما ذكر، يجمع بابين في باب، يدخل شيئا في شيء ولا يذكر. لست من يعني أقول في شيء ما يسمى يغير بعضهم على بعض يستفيد منهم، كانوا ما يذكرون. يعني الإمام الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان، وهو من من من يعني كتاب جليل في التفسير، ليعنيني من أمره الآن الحجة لأبي علي ما لي شأن فيه، وتفسير من تفاسير علماء الإمامية، لكن هو يذكر أقوال كل المفسرين على جانب من الحيدة، كما يعني أستاذ النفاخ وأول من عرفنا بهذا الكتاب لخطورة الرجل أولا، هذب الحجة. وما رأيت أحدا يعني أقدر منه على التهذيب إلا الشيخ الأفغاني رحمة الله عليه، الشيخ سعيد الأفغاني عجيب، كان في اختصار المعاني النحوية بكلام من ذهب، ما أقدر أنا، محال أن أستطيع هذا. هو يكتب سطرا وأنا أكتب ثلاثة، وأنا أزعم نفسي شديد الإيجاز في الكلام. أوتي قدرة فهذب الحجة فأعطاك زبدة الحجة من غير بعض فضول الشواهد. ونقل عن جامع له في 548 موضع في النقل عن كشف الإشكالات، وذكره في غير موضع. قال جامع العلوم البصير، وهو ضليل، وهو أوحد أهل زماننا في علم العربية، معاصر، لا تنسى المعاصرين. قلوا لا لا، ضعيف النحو وعمله غير حسن، يعني لابد أن يغمز منه المعاصر، يغمز من الآخر. ما رأيت كتاب فلان محقق كذا، وإسا ما رأى بعد، وأعرف يعني بالعين والإذن ما رأى، لكن أعماله ضعيفة. طول بالك، ربما عمل شيئا جديدا لتحكم عليه بهذه الصورة. النصوص التي تكون بين أيديك، مثلا كان لي أمثلة على شيء يتصل بكتاب سيبويه لكن وحده بيأخذ ساعة ما نشغل فيه. المعجمات عندك شمس العلوم ولواء كلام العرب بن الكدوم، وهو موسوعة في معجم له. عندما تريد أن تحققه لابد أن تكتشف صلته بديوان الأدب للفارابي، لأنه رتبه ترتيبه على خلاف بينهما في بعض جوانب الترتيب. وسار على هذا النهج أيضا الإمام المطرزي في الإقناع، وكنا طبعا باسم الإقناع لما حوي تحت القناع، هكذا في المخطوطات. ثم ثبت لي بالدليل القاطع أنه الإقناع فقط، واللام لام العلة، لا علاقة لها بالعنوان. ووسمته بكتاب الإقناع لما حوي تحت القناع، فلام التعليل ليست من اسم الكتاب، كان ضلالا تسميته بهذا الوجوه. متابعة النسخ وهي جليلة، وفيها يعني مصادر كثيرة في هذا الباب. كأنك تقول يا أخي أبو عمر حاجتك يا محمد، حاجتي أشبع. أنا يعني ما يمل الإنسان يعني النظر في وجوه الناس ويتسمع. الله يجزيكم، جزاكم الله خيرا، سلمكم الله يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. البخاري هذا اللي عندك فقط تنبيه، إذا كان صورها ففي الصفحة الأخيرة كتب الناس رموز نسخته التي وجدها، وهي في غاية الأهمية، وهي سائرة في جميع النسخة. جزا الله خيرا من أهدانا هذه النسخة، نسخة جليلة جدا، هذه من صحيح البخاري، 20 مثقال الذهب تساوي أكثر يعني الصحيح. إيه لا موجود، أنا صورت صفحة الأولى بينها، بس أقصد هذه تقرأ ينظر فيها الرموز التي رمز الناسخ فيها في كل موضع من هذا الأمر. فقط أنبه على الشيء يقع، حتى وقع فيه يعني هذا الرجل اللي درس الكتاب يقول في نسبة الرجل المستملي، وهذا غلط، يقول المستملي، لا تشدد الياء يا أخي، المستملي نسب صحيح مثل القاضي، القاضي نسب، افتح الأنساب لسمعاني، القاضي نسب والمستملي كذلك. أما اللي عنده العلم هذا الحمويي فهنا بعضهم رسموا بياء واحدة، مثل ما أتذكر فيما خرج من الكامل الحمدويي نسبة لحمدوي، بيائين، يقول بيائين، وهذا أيضا إذا رجعت فيه وجدته كذلك بيائين. مو حموي هو، ما تقول حموي، لا لا، حمو من مشدد، حمو جي، بيائين، ففيه هذه الرموز لتتصل. تفضل يعني إذا كان في شيء، أنا ما أستطيع، البخاري في كلامه كثير كان قد يأخذ الجسد. أنا بس سؤال، تفضل حضرتك، ما في كتب مش معروف مين كاتبها. الكتاب زمان لما كان يكتب يعني ياخذ مجهود كبير ومساند وناس وكتابات ووقت، هل كان واحد يعني ما يستحق انه يحط اسمه على الكتاب ولا كان يسقط سهوا ولا شو السبب ما كان في له اسم؟ حتى احنا بنبحث مين اللي كتب، الواحد اعتز لما يكتب شيء، فكيف يعني مثلا ما في اسم لو كتب؟ سلمك الله، شكرا لك. لا لكن هو وصلت نسخه ذهب صدرها ويتيمة، ذهب صدره نسخة مثل هذا ملخص في الوقت ده، ذهب منه ورقتان كلام بالوقف، كلام بالوقف، ومكتوب هناك كذا أنه ابن الجزري، كلمة واحدة بيعرف أنه ابن الجزري كتابا في الوقت ده، فكذا فلا صاحب له. فهو تاريخ الدولة العباسية لمؤلف مجهول لنشره الدكتور حسن عباس رحمه الله عليه، يعني عادي أمر لا يعرف له صاحب، قد يرى بعد، قد مقدمتان في علوم القرآن تاع كل زيهر يعني ما نعرف العلو من العلو ولا لا يعني بعد ذلك عرف. تفضل. ما كان مثلا تخطيطهم صح انه بداخل الكتاب يكون كاتب مثلا في بعض الكتاب يكون كاتب مثلا مو بس على اول صفحه او اخر صفحه او اخر كتاب او اول كتاب، يكون ذاكر الاشياء ضمن اطار مثلا على جنب الصفحه ضمن جداول معينه. لا يعني كتاب واحد انا اعتبر انا الفت يعني بالقران كتاب 100 صفحه، فبعد ذلك ضاعت الورقه الاولى وجاء من وقف على هذا الظرف في كلام اعراب، كل الناس تكتب باعراب القران فما يستطيع ينسب لاحد، اذا ما ذكر في الداخل حدثنا فلان، واذا كان حدثنا ما يقول يعني مين هو المحدث، يعني في كتب حدثنا ابو حاتم، طيب هذا من اصحاب ابي حاتم فهمنا من هو، وهم امه من الناس ما يعرف يعني. إذا فحولت الشعراء للأصمعي، واحد يقول لك هذه أبو حاتم هذه الأصمعي حدثنا فلان، فعبارات التحديث ليست قاطعة في اسم الرجل لكثرة من يروي عن الرجل نفسه، إذا ما في قراء علمية تاريخية من أسماء مصنفات ذكرناه في كتابنا كذا، مثلا الواحدي طبع كتاب الوسيط في الأمثال كتبت فيه مقالة ليس الكتاب للواحد البتة، نفيناها عنه لأنه أسماء كتب في الداخل مذكورة وفصلناها لا يعرف لها صاحب حتى الساعة، ما نعرف مين صاحب الوسيط، لكنه ليس الواحدي ومشى على ذلك البغدادي في الخزانة. بارك الله. دكتور، العلماء القدامى كانوا يأخذون بعض النص وبكميات كبيرة لا. دون أن يروا في ذلك شيء، كيف تعرفوا عليه؟ بينما في وقتنا الحالي لو كتب أحدهم الفاعل مرفوع لا طلب منه أن يوثق، يعني شيء قاعدية منتشرة، أو أن البحر الوافي المقطوف طلب منه أن يوثق، وهذا شيء متعارف عليه، فكيف كانوا هناك العلماء هم يعني أصدق من وناس أفاضل كانوا يأخذون من بعض دون عزم يتورعون؟ أحسن، ممكن أن تسمي لي شيئا من هؤلاء من ينقل نصوصا ولا يسمي؟ السيوطي مثلا ولا يسمي؟ لا هذا مأخوذ عليه، ما يجوز، مأخوذ عليه، المصنفون يسمون وينسبون النصوص، انظر في كتب الأئمة اللي تعرفهم ينسبونه، ربما عن طريق السهو، قد يكون عن طريق قطع يعني مثلا في ابن قتيبة، ابن قتيبة ماله؟ لو فعلنا فعله الآن لا تهم بالسرقة، ابن قتيبة يتهم بالسرقة لمن؟ مثلا من الجاحظ، خذ مثلاً النسب. ما الذي أخذ من الجاحظ مقتيبة؟ الكتب الأدب يا دكتور. أقصد أنا أعطيني كتاب تأويل مشي القرآن لمن قتيبة، عمن أخذه؟ حيوان. تأويل مشي القرآن يا شو رأيته الحيوان؟ خذ مثلاً الكتب التفسير، الزمخشري والبيضاوي يعني تجد العبارة نفسها في النسفي، عبارة الزمخشري نفسها ما ينسبها. إيه هذا تنبه، ومن ينشر النسفي سينبه على أنه أخذ عبارة الزمخشري ويسميها، والزمخشري قد يكون أصل عبارة ليس له، قلت لك للزجاج يأخذون، لكن ما أعرف قضية التساهل بعض إخواننا يعني اللي كتبوا في هذا الباب إنه كانوا يتساهلون في القضية يعني العلم مشاع وتقعد هكذا. لماذا يقولون قال سيبويه يخوف سيبويه وحده؟ قال خليل، لماذا ينسبون للخليل؟ قال أبو علي، قال فلان، ينسبون. لكن مثل هذه المصنفات يعني كما قلت لك ابن الأنبار أبو البركات وصنيعه لك فخر الدين قوابي التبريزي أيضا من له سلف في هذا الباب، يصنع عبارة الشيخ سيد صقر رحمة الله عليه، يصنع كتبا من كتب الناس يا أخي، يصنع كتبا من كتب الناس. وهذا في كلامه اعتبر بالسيوطي تكلم فيها بهذه القضية. وأنا أقول لك عن التبريزي، هذا أمامك شرح طيارات المفضل، وقرأنا هنا هذا الكتاب لابن الأنباري أصيل، روايته واضحة. المرزوقي كذلك أصيل، ما بيعيدنا أننا فرغنا هنا من قراءته وقام مع تحتنا اختيارات مفضل سطرين من المرزوقي وثلاثة من الأنباري، هذا هو الكتاب. وما نبه على ذلك الدكتور فخر الدين قباوة على هذه القضية، ينبغي أن يستأثر بها. كيف يكون له منهج في شروحي؟ هذا منهجه مقص ألف ياباني جديد، هذا يقص الورق ويصغب بعضه، ما يصح هذا الكلام. أنا مع أنت نقلت كلاما رحمة الله عليه، هكذا الدور ابن ياخي الأستاذ عبد الكريم الزهور عادي رحمة الله عليه من أساتذة جامعة دمشق وأعضاء المجمع الكبار، سأل أستاذ النفاق عن ترجمة الرجل فذكره له. فعندما نشر المقال في المجمع أنا في البيت، فقال الأستاذ النفاخ رحمة الله عليه يا أبا حيان، يعني كتاب أنا سألتني عن ترجمة رجل قلت لك هو في مثلا باه الرواة أو سير على النبلاء، ما يستحق تذكر حاشية 57 أفادني لحالة على هذا الكتاب أخي أحمد راتب النفاخ. فغضب منه وهو صاحب له أخ، قالوا كيف أنا عرفت وحدي؟ ما واحد عرفتها، هناك من دلني عليها، فلأقول دلني عليها فلان. وقد كان يعمد الأستاذ الدكتور شاكر فحام على هذا، يقول ينبغي أن ننبه الناس على الفوائد من أصحابها، هذا المصدر فلان وهذا المصدر فلان. ماذا ينبغي إذا كان لنا بعض سلفنا يعني تجوزوا في هذا الباب استمعوا فيها، فما ينبغي أن نمشيها. أنا مع الإشارة التامة لهذا والحق لصاحبه، وإلا بتصير كل الناس تأخذ الأشعار والأشياء. تفضل. يعني هو أنا حاسس الحقيقة إنه هناك حرج كبير من إنه يعني نجد أشخاصا كبارا وعلماء نحترمهم ونجلهم وأنهم أخذوا ولم يذكروا. أنا يعني أعيد هذا الأمر إلى سبب. السبب الأول إن هناك كان ما يمكن أن نسميه المشترك المعرفي، يعني في الأشياء الجزئية، إنما في الأشياء الكبيرة عندما يأخذ رسالة ويضمنها كتابا أو يأخذ كتابا ويضع عليه اسمه، هذه لا نستطيع أن نسوغها أو أن نجد لها. من هنا نحن لازم يكون لنا موقف محدد من التراث. التراث ليس مقدس، التراث تنتفع منه وتسائله، وليس في ذلك حرج، كبر الشخص أو أقل. فيعني لا تتحرج منها. هناك مسألة مشترك كما أقول، مشترك المعرفي الذي يمكن أن يضمن، وهو عبارة عن أشياء قالها أكثر من واحد وأصبحت شيئا يعني داخليا داخل العلم. وهناك أشياء كما يفعل السيوطي وكما فعل مثلا الـ الأعلم الشنكمري في النكت، بلا ريب أخذه من السيرافي، أخذه كتاب كله مهذب، هو تهذيب لكتاب السيرافي كله، تهذيب لكتاب السيرافي. فإذن يعني لا تتحرج كثيرا، نحن لسنا مع أشخاص مقدسين، وكل شخص يؤخذ منه ويرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر وأختم به، إننا أتوجه حقيقة الشكر للدكتور الدكتور الدائم الذي أفادنا كثيرا وكان حديثه في الحقيقة ممتع وطوف بنا يعني في كثير من المعلومات. وأخشى أني أدخلتكم وخرجتكم يعني متاهات، لكن هذه المتاهات ممتعة ربما خرجت بنا من فكرة الدورة كورشة، لكن لا شك أنه كثير منكم أساتذة واستفدتم كثيرا من كلامه العالي. الأمر الثالث والأخير الذي أريد أن أختم به وهو مسألة مفاضلتك بين عنوانين، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، هو عنوان الكشف الكشف. يعني أنا دائما أميل في الحقيقة إلى أن العنوان الطويل هو الأصدق. العنوان إذا كان أمامنا عنوانان أحدهما طويل والآخر أقصر تكون كفة العنوان الأطول هي الراجعة، لأن الزيادة غير واردة، أما النقص فهو وارد، إلا في حالة ما قلته من أنه لام التعليل. فهل نستطيع أن نطبق على الكشف هذه القاعدة أم لا نستطيع؟ الكشف هي فقط اسمه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، يقول وقد ذكرته في الكشف، أما في وما بعدها فهي من مقدمة المؤلف في أول سطر من الكتاب. هذا كتاب مؤلف في نكت المعاني والإعراب، فاللي سموه الكشف فقط. لو تكرمت تقول العنوان كاملا، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبعة. هذا السطر كله من عند فيل السبعة هو أول سطر في الكتاب، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كذا، فهذا كتاب مؤلف في نكت الإعراب والعلل القراءات المروية عن أئمة السبعة. هذا ليس عنوانا، لا لا لا، ويرجح عنوانك الحقيقة التي كشف المشكلات وإيضاح. تمام تمام، جزاكم الله خيرا جميعا. الله يسلمك ويخليكم يا رب. يا وقت الله يسلمك في جوال، ما الجوال ده خصم مين؟ الجوال شيخ جوال بتاع الدكتور، جوال الدكتور الدالي. لا معاه جوال، معاه جوال لا فيش تبع مزيان. الجوال ده مش شايفين تبع مين.